لا مش عمليه له بدليل انه 12 اليوم تساوي 11 امس. بعدين 11 الثابته تختلف باختلاف الفصول ايضا، لانه هلا انت تعرف انه الظهر مش دائما بيأذن الساعه 11 ونص التوقيت القديم، وانما بتاخر احيانا بصير 11 لتم صح على واحده لتم، هذا مو ثابت. لذلك هي قضيه الساعه وهم قائد لكن الاشياء التي ذكرتها اشياء معياريه وجميله جدا. على حفظ الشمس في عمليه توجيه الساعه للشمس. لا عاده لو وجهت اقرب الساعات راح نخص الشمس بصير مالي. طبعا هذا اللي عرف ان الشمس تخرج من هنا خلاص عرف حد الجهة أربعة هو شرق أربعة. لا تحيط عن الساعة. بالنسبة للساعة. قلنا الساعة شو؟ ما بتقول إنه قرر إنك عرف صوت الساعة عرف صوت ضروري الساعة. طيب ولي ما أعرف. حسنا. طيب أنا لو وضعت أقرب الساعات تجاه الشمس صار هذا الساعة. أقرب الساعات تجاه الشمس. كل الزاوية المقصورة. ما بين أقرب الساعات ما بين الخط الواصل بين الطاعة وخط الزاوية. يكون اتجاه ولي الأمام يشير للجنوب اتجاه خط الخلف يشير للشمال. ولو اختلفت الساعة هذا تقريبي لو اختلفت من 12 الليل صار الدرجات تصير جديد هذا نصف الدرجات. ما يثبت كليا الشرق يصير محل الغرب او الجنوب محل الشرق. هذا كلام سليم مفهوم. هي قصة عسكرية هذه. جربت انا كويس الان طبقني اول في الارض. نفهمها. أتمنى أن أقدم الساعة أفضل. لا الساعة غير. بس هون عندك يا رجل يا سلام خير خلاص يا رجل هذا حق يعني في سوائل يقول ايضا انه في ظاهره في عموم الشجر انها تميل بالنسبه لمنطقتنا هذه العربيه الى الى الشرق لانه هوانا اكثر غربي، فلما تنبت الاشجار بتكون اشتان كل ليله الهواء لو يضربها بيميل فيها بيميل فيها الى الشرق. لذلك الانسان اذا جهل الجهه وما في شمس ما في اي علامه ينظر الى الغالب من الشجر المائل فهو جهه الايش الشرق وما يقابل الغرب، وهذا اذن يضع بقى اليسار الى الشرق واليمين الغرب عرف الجنوب. نعم هو هاي طبيعه يعني حيث نعم نسمع بعض الاخوه اذا كان نسمع بعض الاخوه يعني اذا اذن الفجر ونحن نسحر عليه كان اذن الفجر يقول لك لك ربع ساعه بعد هذا الصلاه الصلاه الاذان الثاني هذا صحيح ولا أفضل شيء هل تعني أنت بالأذان الأذان الشرعي ولا الأذان الواقعي؟ الشرعي الأذان اللي حاليا في مدينة عمان. أقول إن هذا قبل الفجر يعني هذا لا يدل على الفجر الصادق. هذا الكلام جواب ماذا؟ عافاك الله منه. أنت سألت سؤاله. أنا حتى أتمكن من الجواب الصحيح عليه أريد أفهم منك لما تذكر الأذان. هل تعني الأذان الشرعي أم تعني الأذان الواقعي اليوم؟ الأذان الواقعي الواقعي المساجد الأذان الشرعي هي مواد انتهى الكلام فيه وقلنا أن الأذان اليوم بأذن لا أقل قبل الوقت بثلث ساعة هذا تكلمنا عنه أحيانا في فرق نصف ساعة. أنا في الجبل في عمان أراه بعيني الفجر كل يوم أراه. أنا أستطيع أن أبدأ السحور بأذان الفجر هون لأنه في معي وقت ثلث ساعة أحيانا نصف ساعة وبعد ذلك أرى الفجر.